إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الأطعمة، وقبل ذلك عن الأشربة، لا سيما الحديث عن أدبيات الأكل وأدبيات الشرب. وقد ذكرنا ما جاء في هذه الكتب من الآثار والأخبار، ومما يضاف إلى ما سبق حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أنها قالت: يا رسول الله، إن أقواما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: اذكروا اسم الله، يعني أنتم، وكلوا. وهذا لا شك أدب المسلم، يعني أنه لا يذهب يسأل ويتكلف السؤال إذا قدم له طعام. والأصل في أكل وفي ذبح المسلمين، الأصل أنهم يذكرون اسم الله عز وجل، لكن من باب رفع هذه الوساوس قال عليه الصلاة والسلام: اذكروا اسم الله عليه أنتم وكلوا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فقدم له طعاما فليأكل منه ولا يسأل عنه، وإذا قدم له شرابا فليشرب ولا يسأل عنه، فلا يتكلف السؤال من هذه، من اي انواع هذه الدجاج، ومن اي بلد، واين ذبحت، والى اخر ذلك من الاسئله التي ربما هي من الوساوس، وربما من التشدد الذي هو غير محمود. فالاصل اذا قدم لك المسلم طعاما كل منه، وهذا من الادبيات التي تضاف الى ما سبق. ثم ننتقل الى كتاب اللباس، وربما يسمى بكتاب الزينة. واللباس والزينة نوعان: اللباس المعنوي او الزينة المعنوية، واللباس الحسي او الزينة الحسية. فاللباس المعنوي او الزينة المعنوية التقوى، والزينة الاخرى العقل. فمن اعطاه الله عز وجل عقلا فقد اعطاه، فقد البسه لباس زينة، ومن اعطاه الله عز وجل تقوى فقد أعطى ألبسه الله عز وجل لباس زينة. لكن لباس التقوى خير، يعني خير من لباس العقل وخير من لباس الألبسة الأخرى، يعني الألبسة الحسية. لأنه ربما يلبس الإنسان لباسا عقليا، لباس العقل، لكنه لا يعطى التقوى، وربما يكون تقيا ولا يكون عاقلا. ولذلك عقلاء العالم أعطوا عقولا، أعطاهم الله عز وجل عقولا، يعني ألبسهم هذا اللباس المعنوي، لكنهم لم يؤتوا فهوما، لم يؤتهم الله فهوما، أعطوا ذكاء لكن لم يعطوا ذكاء. فإذا لباس العقل لباس، والعاقل إذا لم يحالفه الحظ والتوفيق خسر خسرانا مبينا، يعني لم ينفعه عقله. فإذا العقل لباس، وهو لباس زينة، والتقوى لباس زينة. وقد يعطى الإنسان العقل ولا يعطى التقوى، وقد يعطى التقوى ولا يعطى العقل، وقد يعطى الإنسان العقل والتقوى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعطى الفهم ويعطى الذكاء. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فمن أعطي التقوى فقد أصاب الخير. ولسنا بصدد الحديث عن اللباس المعنوي، يعني الحديث عن العقل والحديث عن التقوى، لأن هذا له حديثا خاصا، وإنما حديثنا الآن هو منصب على اللباس الحسي، اللباس الذي يستر الإنسان، وكل شيء يستر الإنسان فهو لباس، كل شيء يستر الإنسان فهو زينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد نزلت، لأنهم كانوا يطوفون كما جاء عند مسلم، كانوا يطوفون بالكعبة وهم عرات، حتى النساء. وتقول الواحدة منهن: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، يعني فلا أحل لأحد ينظر. فأنزل الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم، يعني استروا هذه العورات. وهذه الزينة وهذا اللباس أصله نزل من السماء، وكل شيء طيب أصله قد نزل من السماء. فمثلا الطيب أصله نزل من السماء، الماء العذب أصله نزل من السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفرات والنيل وسيحان وجيحان كل من أنهار الجنة، كما جاء عند مسلم. وفي حديث مالك بن صعصعة: في أصلها أربعة أنهار، يعني سدرة المنتهى، اثنان ظاهران واثنان باطنان، فأما الظاهران فالفرات والنيل. فلعل هناك الأنهار، يعني أصول المياه العذبة، وجاء ونزل إلى الدنيا شيء بسيط منها، يعني ربما حالفنا او اخطأنا في التعبير عندما قلنا الاصل، وانما جاء شيء منها او نزل شيء منها. فهذا اللباس الكبير، لباس العظيم، ولباسهم فيها حرير، اللباس هناك في الجنة، لكن نزل شيء بسيط، ولعله نزل مع آدم عليه الصلاة والسلام: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني يخفي ويستر العورات، يستر عوراتكم. ودائما اذا انكشف او اذا ارتفعت الزينة المعنوية صاحبها ارتفاع الزينة الحسية. وما قيمة الانسان عندما يكون خلوا من التقوى ولو لبست الثياب الجديدة. ولذلك الله عز وجل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، إلى أن قال فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني ظهرت العورة الداخلية، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني طفقا يستتران بورق الجنة، لأن الأصل في الإنسان الستر فهو عورة من الداخل. ولذلك كان أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وأمنا حواء لما حصل منهما ما حصل انظر كيف كان حريصين على الستر، بالرغم أنه لا يوجد عندهما أحد. لذلك قال الله عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن اللباس زينة، زينة الحسية، أعني الثياب من القمص سواء كان قميصا أو رداء وإزارا أو جبة أو نحو ذلك. فهذا الإنسان لما نزل أصله يعني آدم وحواء الله عز وجل أنزل معهم هذا اللباس ليعيش هذا الإنسان مستورا، ليعيش متزينا، ليعيش نظيفا أنيقا، ليعيش طيبا طاهرا. فعاش آدم وقد لبس الثوب والقميص، وزوجته أمنا حواء أيضا لبست الثوب وتسترت، ثم جاء من بعدهم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الإنسان مطلوب منه اللباس، يعني السترة، أو يعني سترة العورة. وها نحن قد لبسنا وتسترنا بهذا اللباس الذي نزل كما قلت آنفا، نزل شيء منه، نزل من جنة الله عز وجل او نزل مع آدم. لكن هل هو مثله؟ لا، رب يتفق بالاسم وفيه نسبة. وهذا اللباس نزل، ثم بعد ذلك دائما كل شيء في هذه الحياة له اسرار، يعني صح التعبير الغاز، ثم بعد ذلك يفتح او يكشف هذا السر فينكشف هذا اللغز. ولذلك ترون الان اللباس بالانواع والاصناف، وكذا كل شيء، حتى الحديد مثلا نزل نسبة منه قليلة، ثم بعد ذلك كشف السر الحديد فصنعت الطائرات والقطارات والساعات وإلى آخر ذلك. فكل شيء نزل شيء منه، يعني إن كان طيبا نزل من السماء، ثم بعد ذلك ترك الأمر لهؤلاء المخلوقين، أعطوا العقول ليحلوا أو ليفككوا أو ليكشفوا هذه الأسرار وهذه الألغاز، ولهم حدود معينة. وأعطاهم الله عز وجل عقلا ومكن لهم وفتح لهم من التفكير ليصلوا إلى الإبداع. المقصود أن الإنسان مطلوب منه الستر على أي حال، حتى ولو كان خاليا. والله أحق أن يستحيى منه. ثم أيضا الإنسان عليه أن يستتر. لماذا؟ لأنه كما قال الله تعالى أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا كنت بعيدا عن الإنس فإنك لست بعيدا عن الجن، ولربما رأوا عورتك من حيث لا تشعر، لكن أنت تتستر. فالشياطين كما مر بنا لا يفتحون بابا مغلقا ولا يكشفون وكاء قد أوكي عليه أو سقاء قد غطي، كذلك أيضا لا يكشفون الإنسان وقد لبس اللباس. فأمر الله عز وجل بالستر وأمرنا بالزينة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل كما جاء عند مسلم الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر ليس يعني بلبس الثوب الجديد أو بالنعل الجديدة، الكبر بطر الحق، يعني ترد الحق، هذا هو الكبر. وغمط الناس يعني تحتقرهم. أما لبس الجديد من نعال ومن ثياب ومن رداء ومن إزار ومن غترة فهذا أمر مطلوب ومحمود. وقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما خرج إلى الخوارج، لما خرجت الحرورية، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابن عباس أخرج إليهم. يقول ابن عباس وهو راوي الحديث قال فلبست أحسن الحلل حللا من اليمن، فخرجت إليهم فقالوا يا ابن عباس ما هذه الحلة؟ تشديد في غير محله، تنطع ملموم، ما هذه الحلة؟ فقال ابن عباس لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الحلل. وقد أوصانا كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عليه السلام البسوا من ثيابكم البياض. لماذا؟ لأنه جميل. وكفروا فيه موتاكم، يعني حتى الميت يكفن بثوب جميل أليق. حتى قال أبو سعيد فإن عند حديث إن الميت يبعث في ثيابه الذي مات فيها، يعني يقوم يوم القيامة على رأي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود انه يبعث وثيابه جديدة. طبعا وهذا محمول على من يستطيع، وان كان الصحيح انه يبعث في ثيابه يعني في تقواه اللبال ثياب الثوب المعنوي اللي هو التقوى، لباس التقوى. الشريعة ورسولها حث على الزينة وعلى اللباس الجديد، حتى رأى حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه رأى رجلا شعيتا رأسه فقال عليه الصلاة والسلام أما يجد هذا ما يسكن به شعره، ورأى رجلا وعليه ثياب وسخة فقال عليه الصلاة والسلام أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه. لكن لا يتكلف الإنسان هذه الزينة ويتعدى حدودها، فلم لا وإنما يتوسط في الأمر، هذا شيء. ثانيا أحيانا ربما يعني يتواضع، وأحيانا دائما، لكنه ربما أحيانا يختار لباسا عاديا. ولي الألبسة وللباس له آدابه، فالأصل في اللباس الحل، وأن كل شيء من الألبسة الأصل فيها الحل، فنلبس ما نشاء إلا ما جاء الدليل على أنه محرم، هذا أصل. وقد أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دلنا على ما هو خير لنا في ديننا وفي دنيانا. ومن ذلك دعانا الى تجنب الحرير، دعانا الى تجنب الألبسة المعصفرة، دعانا الى تجنب ألبسة النساء، نهانا عن لبوس اهل الشرك، نهانا عن لبوس اهل التنعم يعني عن الحرير. بانواعه القصي والديباج والاستبرق الى اخر ذلك. نهانا عن لبس او تختما بالذهب، كما نهانا عن شرب بالفضة. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى ادبيات الالبسة. فاولا نهانا عن لبس الحرير، وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه رأى عطاردا التميمي وهو يقيم حلة سيراء بالسوق، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم، شخصا اجتماعيا يأخذ ويعطي، يدخل على الملوك ويبيع عليهم ويشتري منهم. فجاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت عطاردا التميمي يقيم حلة سيراء، يعني ثيابا او ثوبا حريرا، فلو اشتريته يا رسول الله فلبسته لوفود العرب اذا قدموا اليك. قال واظن، قال ولبسته يوم الجمعة، لان الانسان مطلوب كما مر بنا، مطلوب ان يلبس ثوبا نظيفا يوم الجمعة كما مر في كتاب الجمعة. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلق له في الآخرة، يعني لا نصيب له في الآخرة، يعني لا حرير له في الآخرة، فهو يدخل الجنة لكن لا يلبس حريرها، كما جاء في الحديث الآخر وهو حديث عبد الله بن الزبير عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهو حديث أيضا عند الشيخين. فقال لا خلاق له، يعني لا خلاق له من هذه الحيثية، يعني لا نصيب له من حرير الجنة. وحديث عقبة بن عامر وهو عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبناته، وهذا لعله من باب اما انه في اول الامر او انه من باب الورع. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبناته ولاهله ان كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. وهذا ما جعل عبد الله بن الزبير يستدل بهذا الحديث، يعني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من لبس الحرير في الدنيا، فقال كما في كما ذكر ذلك او روى عنه خليفة بن كعب ابي ذبيان او ابو ذبيان، قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول الا لا تلبسوا نساءكم الحرير. طبعا الرجال من باب اولى، فاني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. لكن السؤال، هل الحرير بالنسبة للرجال او بالنسبة للنساء كحاله بالنسبة للرجال؟ نقول لا، وباب الورع مفتوح بالنسبة للنساء، لكن ليس هذا الحكم لا ينسحب الى النساء. لما؟ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرته آنفا، قال عبد الله بن عمر فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بحلل سيرة، يعني طبعا من الغنائم وربما هدايا، فأكيدر دومة ايضا دومة الجندل اهدى للرسول عليه الصلاة والسلام، وغيرهم وغيره اهدى الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولعله خصصه بهذا لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثه بحلة عطارد، وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فبعث الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحلة، وبعث الى اسامة بن زيد بحلة، واعطى عليا حلة وقال شققها خمرا بين نسائك، شققها خمرا بين نسائك. ولعل هذه ولعل هذه الحلل هي التي جاءت من اكيدر دومة، يعني القائم على ولاية دومة الجندل. في ذلك قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال علي ان اكيدر اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فاعطاه عليا وقال شققها خمرا بين الفواطم. الفواطم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت اسد يعني ام علي رضي الله عنه، وفاطمة بنت حمزة. فقال في حديث علي شققها خمرا بين الفواطم، وفي حديث ابن عمر قال شققها خمرا بين نسائك. اذن الحرير جائز بالنسبة للنساء لصريح قول الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله قلت بالامس في حلتي عطارد ما قلت، ثم بعثت بهذه الي؟ فقال عليه الصلاة والسلام اني لم ابعثها اليك لتلبسها، ولكني بعثتها اليك لتصيب منها. وفي رواية مسلم من طريق جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس بادي الامر، قال ان اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج فلبسه عليه الصلاة والسلام، ثم اوشك ان نزع، فقيل يا رسول الله قد اوشكت ان نزعته؟ فقال عليه الصلاة والسلام نهاني عنه جبريل، نهاني عنه جبريل. وفي حديث عقبة وهو ايضا عند الشيخين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بفروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، فلما سلم نزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين، فجاءه جبريل ونهاه أنه نهاه داخل الصلاة يعني وهو يصلي، فلما سلم قال لا ينبغي هذا للمتقين. فجاء عمر فقال وهو يبكي، ثم لما نزعه النبي كما في حديث جابر لما نزع الرسول عليه الصلاة والسلام القباء بعث به إلى عمر، فجاء عمر رضي الله عنه وهو التقي الصالح الزاهد فقال يا رسول الله وهو يبكي كرهت أمرا فأعطيتنيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكه لتلبسها أو لم أعطكها لتلبسها، وإنما إني لم أعطكه لتلبسه وإنما أعطيتكه لتصيب منه. فباعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بألفي درهم في حديث ابن عمر. فبعث به عمر رضي الله عنه الى اخ له في مكة لم يسلم، فلربما انه بعثه اليه بائعا له، وربما يكون هدية، وربما تكون القصة قصتين او حادثتين، لكن يظهر انها حادثة واحدة. واما اسامة بن زيد في حديث ابن عمر فراح في حلته، يعني راح لبسها وراح فرحا بها، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه نظرا، عرف يعني اسامة عرف انه انكر ما صنع، فاتاه فقال يا رسول الله يعني لما تنظر اليه وانت قد بعثت بها الي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثتها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. فقال لعلي وقال لأسامة بنفس العبارة شققها خمرا بين نسائك. إذن قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، هذا رأيه رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون حلة الجنة، لعله هذا من باب الورع، وأن الورع في أن باب الورع في هذه المسألة مفتوح. فإذا لباس الحرير هو لباس أهل الجنة ولباسهم فيها حرير. وأن هذا الحرير الذي عندنا فيه نسبة قليلة جدا، كما ان في الفرات والنيل فيه نسبة من انهار الجنة، ايضا هذا الحرير فيه نسبة. فاذا لباس الحرير لا يجوز للمسلمين لا سيما المتقين. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث ابي عثمان النهدي وهو تلميذ عمر انه قال كتب الينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد، لأنه هو كان الوالي أو قائد السرية، يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك كما في رواية مسلم، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياك. اللفظ لازال لمسلم وإياك والتنعم ولبوس اهل الشرك ولبس الحرير. ثم جاء عند الشيخين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين، واشار أو أشار بالسبابة والوسطى وضمهما. وفي حديث سويد بن غفلة عند مسلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة. اذا لبس الحرير بنطاق ضيق لا بأس. ولذلك جاء في حديث عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه كتبت الى عبد الله بن عمر قالت بلغني انك تحرم اشياء ثلاثة، العلم في الثوب يعني الحرير في الثوب، وصوم رجب كله ومثرة الأرجوان، هو ما يوضع على الإبل أو الخيل، ويكون أحمر محضا شديد الحمرة. فقال عبد الله بن عمر فكتب إليها أما ما ذكرت في العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، وخشيت أن يكون العلم منها. إذن هو احتياء أو تورع من عبد الله بن عمر في مسألة العلم أو مسألة الحرير القليل. وأما صوم رجب كله فكيف بمن يصوم الأبد، يعني كأنه يعني يرى صيام رجب، لكن لا يثبت في رجب شيء من الفضل. لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصوم كثير السنة أو يصوم أغلب السنة. وأما مثرة الأرجوان فهذه مثرة عبد الله بن عمر، فإذا هي أرجوان، فإذا اللون الأحمر المحض إنما ينهى عنه بالنسبة للرجل. لما؟ لأنه يشبه لباس النساء، وكونه يوضع مثرة يعني ويسمى بالوثارة فهذا لا بأس. قال عبد الله مولى أسماء قال فأخرجت أسماء رضي الله عنها جبة أشبه ما يكون ما يسمى بالكوت الضافي، فأخرجت لنا جبة طيالسة، يعني لها طيلسان، فأخرجت لنا جبة ويسمى عندنا بالبالطو، فأخرجت لنا جبة طيالسة كسروانية، ويسمى بأيضا منهم يسميه أيضا بالدقلة، فأخرجت لنا جبة طيالسة كسروانية، يعني أتيت بي من كسرى، لها لبنة ديباج، لها لبنة ديباج يعني من حرير، يعني لها في قطعة في جيب في جيبها من حرير، مكفوف فرجيها بالديباج، لأنه دائما الكوت له فتحة من الأمام تحت وله فتحة من الخلف تحت، فهي مكفوفة بالحرير، مكفوفة فرجيها بالديباج. فقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس العلم في الثوب، الشيء البسيط من الحرير، يعني موضع اصبع او اصبعين او ثلاثة اصابع. وهذا ينسحب الى ينسحب مثلا الى مثلا ما ما ما يكون في البشوت اذا كان قليلا، وان كان الغالب في الحرير الموجود الان الغالب انه صناعي، والحرير الصناعي لا ينسحب، يعني لا تنسحب احكام الحرير الطبيعي الى الحرير الصناعي. قالت اسماء فكانت عندنا فنحن نغسلها، يستشفى بها اذا مرض المريض، اذا مرض المريض يستشفى بها، وهذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، خاص بعرقه بطيبه بشعره بلباسه، هذه خصوصية لا ينازعه فيها أحد عليه الصلاة والسلام. أما من يقول بالتبرك بالأولياء من بعد الرسول فلا شك أن هذا كلام باطل واضح البطلان. لما؟ أولا لأنه أثبت لي أولا أنه ولي، اثبت لي ان تثبتوه, فلان يثبتوه, فلان يثبتوه, هذا ليس بصحيح. وان اثبته فلان لم يثبته الاخر. والولاية والتقوى وما في ما في داخل القلوب انما يحكم به علام الغيوب, فلا بد من وحي. فاذا جاءنا وحي, جاءنا جبريل او جاءنا ميكائيل وقال لنا هذا رجل مبارك, حينئذ نناقش هذه المسألة, هل يتبرك بشعره او بثوبه او بعرقه او لا. اذن لا يتبرك الا باثار الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا حتى التبرك ب ما جاء عنه او بثياب بعرق الرسول او بغيره, لعله هذا يوم ان كان حيا ليس بعد الموت, لكن على اي حال هو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا بغيره, لا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حسن ولا حسين ولا معاوية ولا اي شخص كان. اذا الحرير لا يجوز لذكور امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم الا ان يكون كما قلت, الا ان يكون علما, يعني موضع اصبعين او اصبعين او ثلاثة, الا ان تكون ضرورة. والضرورة معروفة, الضرورة تبيح المحظورات, تبيح المحظورات, او تكون شدة حاجة, وشدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة, او لي في حالة حرب. وقد جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف, وعبد الرحمن بن عوف مشهور عنه بين الصحابة انه كان يلبس الحرير, وقد لامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو عند عبد الرزاق وغيره وعند احمد. فكان يلبس عبد الرحمن بن عوف الحرير, لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر لحكة كانت بهما او لوجع كان بهما, وفي رواية انهم شكوا القبر, لان بعض الناس يبلى بحكه في ظهره, يبلى بقمل في رأسه. فالحرير مادة ترفع هذه الحكة وتقتل القمل بإذن الله. فرخص لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني للزبير ولعبد الرحمن بن عوف ومن كان في حكمهما. فإذا يباح لكن بضوابط وبشروط معينة, ولعلنا نكتفي بهذا القدر, وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم ما تبقى من كتاب اللباس. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا, حديث من؟ حديث ابن عمر, عبد الله بن ابن عمر. طيب, إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه, حديث من؟ عبد الله بن عمر. أي المسلمين خير, أو أي الإسلام خير, حديث من؟ حديث ابن مسعود. ابن عمر رضي الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, حديث من؟ ابن عمر. نعم. طيب, أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, حديث من؟ حديث أبي هريرة. من أكل ذبيحتنا, حديث من؟ استقبل قبلتنا, حديث ابن عمر. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب, ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر, أبو هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في إكرام الضيف, حديث أبي شريح العدوي. أبي شريح. باب ما جاء في إكرام الجار, حديث أبي شريح. أبي شريح ما هو؟ والله لا يؤمن, قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه. طيب, أحسن. طيب لا يزني الزاني. حديث ابو هريرة رضي الله عنه. اكمل. عن ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة. وفي رواية ذات شرف يرفع لا يلدغ المؤمن جحن واحد مرتين. حديث ابو هريرة. طيب اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. خالد بن زيد. خالد بن زيد ولا زيد بن خالد؟ زيد بن خالد. اسلمت على ما اسلفت من خير. لكل نبي دعوة مستجابة. حديث من؟ ابو هريرة. طيب اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم. حديث من؟ ابو هريرة. انه قد قشبني ريح احرقني ذكاؤها. ابو هريرة. قال ورأيت عيسى عليه الصلاة والسلام. حديث من؟ حديث ابن عباس. ورأيت مالك الوخاز و ابن عباس والدجال في آيات أراهن الله. ابن عباس. حديث من؟ ابن عباس. ان الله تابع الوحي. حديث من؟ انس. باب ما جاء في اول ما نزل من القرآن. حديث من؟ حديث جابر. حديث؟ حديث جابر او عروة عن عائشة رضي الله عنها. حديث فجاءني جبريل. فجاءني جبريل فأخذني حتى بلغ مني الجهد. حديث عائشة رضي الله عنها. نعم عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها. وجاورت بحراء شهراء. حديث جابر. جابر. حديث جابر رضي الله عنه. أحصولي كم يلفظ الإسلام. حديث حديث حذيفة. حذيفة رضي الله عنه. أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم بن حزام. حديث حكيم بن حزام. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به هنا أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. ابن مسعود رضي الله عنه. نعم ابن مسعود. حديث ابن مسعود أو أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بعده. تفضل. نعم. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث من؟ زيد بن خالد الجهني. لا يدغم من جحر واحد مرتين. أبي هريرة. أمرت أن أقاتل الناس. حديث أنس وابن عمر و أنس وابن عمر وأبي هريرة. أي أيوة الأعمال أفضل؟ حديث أبي ذر وحديث أي أيوة الأعمال أفضل؟ أبي هريرة. أبي هريرة. لا يضح الناس يسألونكم عن العلم. حديث من؟ أبي أنس. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. أبي موسى. أخبروني بشجرة شبه. أبي عمر. فإن قتلته فإنه مثل فإنه مثلك. المقداد. حديث المقداد رضي الله عنه. طيب ما من الأنبياء من نبي؟ أبي هريرة. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات. أبي هريرة. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. أبي ذر. حديث أبي ذر. أبي ذر. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل أبي الجنة. مسعود. أي الذنب أعظم؟ ابن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لا يدعو رجلا بالفسوق. حديث أبي ذر. أبي ذر رضي الله عنه. طيب ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء. عمرو بن العاص. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. طيب جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما. حديث أبي موسى. حديث موسى رضي الله. أكمل. جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما وبين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. طيب باب هذا في إثبات رؤية الله تعالى. أعطنا حديثا أيضا في إثبات رؤية الله تعالى. حديث أبي سعيد وأبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول. قالوا لا. قال هل تضارون في القمر ليس في ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. أحسنت. طيب هتدرون من الإيمان؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث تروم الإيمان. قال الله ورسوله أعلم. قال شهد الله نحن رسول الله. حديث رضي الله عنهما. قال ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. باب ما جاء في إكرام الضيف. حديث من؟ حديث أبي شريح أبي هريرة. باب ما جاء في فضل الأنصار. حديث البراء وأنس. طيب باب ما جاء في فضل أهل اليمن. حديث أبي هريرة وأبي مسعود. وأبي مسعود. باب ما جاء في أكبر الكبائر. حديث من؟ حديث أبي بكرة وأنس وفراس عن الشعبي عن ابن عمر. عبد الله بن عبد. طيب ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا. حديث من؟ ابن عمر وجرير. حديث ابن عمر. باب ما جاء في آيات المنافق. حديث عبد الله بن عمر وأبو هريرة. أحسنت. طيب دعوا فإن الحياء من الإيمان. حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث ابن عمر. حديث ابن عمر. من حديث ابن عمر؟ حديث ابن عمر. نعم. بعد ما جاء في الحياء من الايمان. وحديث حديث ابن عمر وحديث عمران وحديث ابي هريرة. وحديث ابي هريرة. نعم. لفظ او لفظ حديث عمران. عمران عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال الحياء لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب أي المسلمين خير؟ قال تطعم أو الإسلام خير؟ قال قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أحسنت. طيب إن الله كتب الحسنات والسيئات. حديث من؟ ابن عباس رضي الله. حديث ابن عباس رضي الله. أخبروني بشيرة الشيب. حديث من؟ ابن عمر. ويحكم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. ابن عمر. طيب ما من عبد قال الله الله ثم مات ذلك إلا دخل الجنة؟ أبي ذر. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؟ أبي ذر. أبي ذر. من أسلمت على ما أسلفت من خير؟ حكيم بن حزام. حديث إن الله تابع الوحي؟ أنس. طيب جاورت بحراء شهرا؟ جابر رضي الله عنه. لما فرج عن سقف بيتي أو شو فرج؟ أبي ذر. حديث أبي ذر رضي الله عنه. وفي حديث بحبه هو ابن عباس قال قال ظهرت للمستوى اسمع فيه صريف الاقلام ثم عرج بي فرأيت سدرة المنتهى ولها الوان ويغشاها الوان لا ادري ما هي. احسنت. بني الاسلام على خمس. حديث من؟ ابن عمر. حديث ابن عمر. طيب عطنا حديث ابن عمر اخر. ها انما الاكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. حديث من؟ ابن عمر. ادري ادنى الاذاعة من فين؟ ابن عمر. ثلاثة الوتون اجرها مرتين. حديث من؟ حديث البراء. نعم البراء. البراء ايه. صح يا شيخ سالم؟ يقول الشيخ سالم غلط. ثلاثة من كنا فيه وجد بأن حلاوة الايمان. ابو هريرة. غلط. انس. انس مالك رضي الله عنه. لازم تجتهد. بعده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حتما انس رضي الله عنه. انس مالك. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. انس رضي الله عنه. حديث انس. انس رضي الله عنه. اخبروني بشجرة شبه اكمل. اخبروني بشجرة شبه او كالرجل المسلم لا يتحت ورقها تؤتيك كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي ان النخل ورأيت ابو بكر بن عمر لا يتكلمان فكرهت ان اتكلم فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. اكمل. تفيئه الريح وتارة مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالارزة لا تزال حتى يكون عجافه مرة واحدة. المجدية على اصلها لا لا يفيئها شيء حتى يكون جعافها مرة واحدة. وفي حديث ابي هريرة وكذلك المؤمن كفأوا بالبلاء. كفأوا بالبلاء. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد. نعم. زيد بن خالد. ولن يدخل المنجح واحد مرتين. أبي هريرة. نعم. أبي هريرة. طيب. أي الأعمال أفضل؟ قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل حديث أبي ذر وحديث ابن مسلم. قيل إيمان بالله وجهاد. من يبرح الناس يسألونك عن العلم؟ كيف؟ لن يبرح الناس يسألونكم عن العلم. أبي هريرة. طيب ما من الأنبياء من النبي لقد أعطيه من الآيات؟ أكمل ولا؟ نعم. ما من الأنبياء؟ أبي هريرة رضي الله عنه. تكمل يا شيخ ولا؟ أكمل. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله أعطي عليه البشر وإنما كان الذي أتيته إنما كان الذي أتيته وحيا وأوحاه الله لي وأرجو أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بعده ها ثلاثة الوتون أجرهم مرتين. أكمل. قال رسول أنا أبي موسى رضي الله عنه. أبي موسى رضي الله عنه ثلاثة يوتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب. رجل من أهل الكتاب عمل بنبيه وعمل بمحمد صلى الله عليه وسلم ورجل وعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها. لا يدخل المؤمن جحل واحد مرتين. حديث من؟ أبو هريرة. طيب ما من عبد قال الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة؟ ابي ذر. ابي ذر. اي الذنب اعظم؟ قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك. حديث من؟ ابن مسعود. سبب مسلم فسوق قتاله كفر؟ ابن مسعود. اخذ بالاول والاخر؟ ابن مسعود. ان الله كتب الحسنات والسيئات؟ ابن عباس. ان الله تابع الوحي؟ انس. ثنتان جنتان من فضة انيتهم وما فيهما أبي موسى. أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم بن حزام. وأنذر عشرتك الأقربين، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. أبي هريرة لا رقية إلا من عين أو حمى. عمران عمران بن حصين.